قال الشيخ قدس سره: ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام، فوصلا الى الحرام قد يمنع الا من حيث صدق التجري. قال الشيخ قدس سره في البحوث السابقة بأنه إذا بنينا على أن إيجاد شرط الحرام حرام على الموجد يعني على المشتري، فالبائع إذا باعه هذا العنب يكون قد أعانه على إيجاد الشرط المحرم، فيكون داخلا في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا أن الشيخ بعد ذلك قال: إلا أنه ما هو الدليل على أن شرط الحرام حرام؟ شامي حرام يحتاج إلى دليل، والدليل إما دليل خاص وإما دليل عام. أما الدليل الخاص فلم يرد في المقام على أن شرط الحرام حرام، وأما الدليل العام وهو أنه هل يكون مشمولا لقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هل يكون شاملا لحالة يكون المعين والمعان شخص واحد أو لا؟ الشيخ يرى بأنه الإعانة على الإثم لا تصلح في مثل هذه الحالة، إذن لا يبقى عندنا دليل على حرمة شرط الحرام. نعم، يبقى وجه واحد وهو أن يدعى أن شرط الحرام حرام من باب التجري، أن نقول أن هذا الشرط وإن كان في ذاته أمرا محللا، المفروض أنه مقدمة مشتركة بين الحرام وبين الحلال، إذن في ذاته أمر محلل، ولكن حيث أن المشتري قصد بهذا الأمر المحلل أمرا محرما فيكون حراما من باب أنه تجر، من قبيل أنه يشرب الماء بقصد أنه ماذا؟ خمر، فيكون حراما من باب أنه قصد شرب الخمر، وإن كانت الواقع ذات شرب الماء ليس حراما فيه. نحن في باب التجري ماذا قلنا؟ أن المتجري هل قامت بحرام واقعا؟ لا، المفروض أن المتجرى به ليس حرام واقعا بل مباح واقعا، ولكن حيث أنه عندما شربه كان عالما بأنه ماذا؟ بأنه حرام وشربه، وإن لم يكن في الواقع حرام قلنا بحرمة التجري. نقول حيث أن ذات الشرب الذي هو الشراء تملك العنب في ذاته ليس حراما، ولكن حيث انه قصد من هذا الشرط التوصل الى الحرام فيكون حراما، الا ان يقال بان شرط الحرام حرام من باب التجري، كان قيل ان شرط الحرام حرام من هذا الباب يعني من باب التجري، فهل ان البائع عندما يعين على هذا الشرط ايضا يكون اعانة على الاثم او لا يكون؟ واضح نكتب البحث؟ على فرض اننا قلنا ان شرط الحرام حرام لا من باب الدليل الخاص ولا من باب الدليل العام، وانما من باب ماذا؟ من باب صدق التجري. فهنا اذا قلنا ان شرط الحرام حرام من باب صدق التجري، فهل يكون بيع البائع إعانة على الإثم أو لا يكون إعانة على الإثم؟ هنا الشيخ قدس سره يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أنه حتى لو قلنا أن شرط الحرام حرام ولكن من باب التجري لا من باب الدليل الخاص ولا من باب الدليل العام، حتى لو قلنا بحرمة الشرط المحرم بحرمة الشرط الحرام، لا نقول أن فعل البائع إعانة على الإثم. فإذا نقطة البحث التي يريد إثباته الشيخ قدس سره هو أنه تارة نقول أن شرط الحرام حرام من باب الدليل الخاص أو من باب الدليل العام، فهنا إعانة البائع على إيجاد هذا الشرط يكون إعانة على الإثم، وأخرى نقول أن شرط الحرام حرام على المشتري باب التجري، فهنا نقول أن بيع البائع لهذا العلل لا يصدق عليه أنه إعانة على الإثم، وإن صدق على هذا الشرط أنه حرام من باب التجري. واضح المطلب؟ حتى لماذا؟ تقائلا أن يقول أنه لماذا إذا قلنا أن شرط الحرام حرام من باب التجري فإن الإعانة على إيجاد هذا الشرط لا يكون إعانة على الإثم. التفتوا جيدا، متى يصدق التجري؟ يصدق التجري إذا حصل أمران، أو إذا حصل جزآن. أولا تحقق ذات الفعل، وثانيا تحقق القصد من إيجاد ذلك الفعل للوصول إلى الحرام، ولا لا يصدق التجري. متى يصدق التجري المحرم؟ أن يتحقق الفعل وهو الشراء في المقام، وأن يتحقق قصد من الفاعل الذي أوجد الشرط وهو المشتري على أن يستفيد بهذا الشرط بهذا الشراء في ماذا؟ في التخمين. فإذا التجري إنما يصدق مع وجود هذين الجزئين، ذات الفعل والقصد من الفعل لإيجاد الحرام في الخارج. إذا اتضح أن التجري يصدق في حالة وجود هذين الجزئين، نسأل أن البائع عندما يعين على إيجاد الشرط وهو ماذا؟ وهو الشراء، هل هو إعانة على أمر أو إعانة على أمر محلق؟ يعني هل هو إعانة على التجري لو إعانة على جزء من جزئي التجري؟ واضح أن الإعانة من قبل البائع على جزء من جزئي التجري وهو تحقق الشراء، تحقق الشراء، تحقق التملك. أما القصد فليس هناك قصد، أصلا لا يعقل أن يكون من البائع قصد لأن يتحقق القصد من المشتري، لأن القصد أمر اختياري للمشتري، فلا يمكن أن يتعلق به قصد من قبل البائع. التفتوا جيدا، فإذا مو فقط أن البائع لا يستطيع أن يقصد التجري، بل لا يعقل أن يقصد التجري. لماذا؟ لأن التجري إنما يحصل بتحقق الشراء والقصد إلى الحرام، والقصد إلى الحرام أمر اختياري للمشتري، فلا يعقل أن يكون مقصودا للبائع. فإذا البائع إنما كل فعله يوجد أحد جزئي الفعل الحرام الذي هو التجري، والمفروض أن هذا الجزء بذاته محلل، يعني مقدمة مشتركة، فإذا لا تصدق الإعانة بعد. واضح هذا المطلب؟ الشيء قدس سره هنا يقول بل لا يعقل أن يكون الشرط هو الشراء مع القاصد حتى تكون الإعانة على المحرم على التجري، لأنه يلزم التسلسل. التفتوا إلى النقطة حتى نبين التسلسل كيف يحصل. يقول الشيخ أساسا أن البائع دائما يعين على أحد جزئي الفعل التجري وهو الشراء، لا يستطيع أن يعين على الجزء الآخر، والمشتري أيضا لا يمكن أن يقصد بهذا الشراء بنحو يكون هذا الشراء الإعانة عليه إعانة على الحرام، لا يمكن أن يقصد التجري. التفتوا كيف؟ شوفوا احنا عندنا أن التجري يصدق إذا تحقق جزءان، شراء وقصد للفعل الحرام. طب الإعانة من البائع على أي جزء؟ على الشراء. فهل يمكن أن يؤخذ في الشراء قصد الحرام ايضا حتى تكون اعانة البائع اعانة على المحرم او لا؟ في الشراء هل يمكن ان يؤخذ قصد حد الحرام حتى يكون نفس الشراء محرما فإعانة البائع تكون إعانة على المحرم؟ هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ هذا من طرف المشتري مو من طرف البائع. هنا الشيخ يقول بأنه لا يمكن أن يكون قصد الشراء بنحو يكون القصد هو الشرط الذي تتحقق الإعانة عليه من البائع. إذا صار القصد جزءا آخر هذا لا بحث فيه، أنه لا يمكن أن يتحقق قصد من البائع لإيجاد هذا القصد. أما إذا فرضنا أن الجزء الأول وهو الشراء، أما الجزء الأول هو الشراء، هل يمكن أن يؤخذ في الشراء في نفس الشراء هل يمكن أن يؤخذ في الشراء قصد الحرام حتى يتحقق الإعانة على الحرام من البائع، أو لا يمكن حقه في الشراء قصد الحرام؟ واضح هذا المطلب حتى نبين التسجيل؟ واضح؟ فإذا هذا كان واضحا نأتي إلى محل الكلام، نقول أنه لا يؤخذ قصد الحرام في الجزء الأول الذي هو الشراء. لماذا لا يؤخذ؟ لأنه نسأل، التفت جيدا، نسأل أن هذا القصد إلى الحرام والشراء جزءان لجزء واحد، جزءان، فالإعانة على هذا الجزء هل هو إعانة على الجزء الآخر؟ لا. فإذا الإعانة صار على ماذا؟ على الشراء، والمفروض أنه لا يحرم. إذا لكي يحرم لابد هذا الشراء أيضا يؤخذ فيه قصد التجرد. فقط تأملوا الكلمات حتى يثبت المطلب. فإذا فرضنا ننقل الكلام إلى ذاك الجزء الأول الذي هو الشراء، هل تحرم الإعانة عليه؟ نقول لا. متى تحرم الإعانة عليه؟ إذا تضمن قصد الحرام. وبننقل الكلام إلى ذاك الشراء الذي تضمن قصد الحرام، هل هو يؤقل أن يكون الإعانة على ذات الشراء لو على الشراء المتضمن لقصد الحرام؟ الإعانة على ذات الشراء حرام؟ لا، ليس بحرام. متى يكون حراما؟ إذا قصد به التجري وهكذا يقصد. اختفتوا الى نكتة البحث حتى انت تتسلسل يتضح، واذا عمدنا ما فهمت التسلسل بعد هذه مسؤوليتكم، انا مو مسؤول ان افهمكم التسلسل، لانه هذا التسلسل يقول، تقول بعض الحواشي يقول لم نفهم له وجها الى الان، احنا ما قدرنا ان نصور التسلسل. شلون الشيخ يقول لزم التسلسل؟ شلون؟ ما ندري، ولكن احنا نريد نصور التسلسل. شوفوا احنا نقول، وان كان نتأخر لكن قوة تشريح الذهن جيد، المطلب مفيد. احنا نقول انه لكي يتحقق التجري المحرم لا بد من تحقق ماذا؟ من تحقق جزئين، ما هما؟ ذات والقصد الى الحرام. قد الذي اعان على ذات الشراء هل هو اعانة على قصد الحرام؟ لا، لان الاعانة على ذات الشراء شيء، وقصد الحرام امر اختياري للمشتري وهو شيء اخر، ولا يمكن ان يكون مقصودا للبائع لأنه خارج عن اختياره. لحد متى يكون هذا الجزء الأول وهو ذات الشراء محرما حتى تحرم الإعانة عليه؟ متى يكون؟ إذا قصد به التجري. خب ننقل الكلام إلى هذا الجزء، إذا قصد به التجري، هذا إذا قصد به التجري بالشراء، قصد بالشراء التجري، الفاعل أو البائع أعان على الجزء الأول لو أعان على الجزء الأول والقصد على الجزء الأول حرام؟ خب متى يكون حراما؟ إذا قصد به التجري، ها؟ إذا قصد به الحرام. فإذا لكي يقصد الحرام لابد من تجري آخر، لكي يتحقق الإعانة على الحرام لابد من تجري ثاني. خب هذا التجري الثاني، هذا التجري الثاني، البائع أعان على الجزئين لو أعان على الجزء الأول. خب الجزء الأول حرام لو حلال؟ حلاله. متى يكون حراما؟ لابد من قصد تجرد ذلك. طب هذاك التجرد الثالث ايضا مركب من ماذا؟ مركب من جزئين. خب الإعانة على الجزء الاول حرام؟ لا. متى يكون حرام؟ اذا قصد به التجرد الرابع، وهكذا يلزم التسلسل. لما لا تتحصل انه يمكن تصوير كلام الشيخ التسلسل. واضح المطلب؟ قال ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام. هذه إشارة إلى أي مطلب؟ إذا تتذكرون إحنا قبل خمس أسطر في العبارة في الكتابات اللي مثل كتابي في الكتب اللي مثل كتابي قال فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام نقول ذاك الكلام الذي قلناه فوق. أما الآن الكلام نقول ومن أين أن شرط الحرام حرام؟ دليل خاص لم يرد، دليل عام لم يرد، لعد ماذا يبقى إلا صدق التجري. ونقول صدق التجري لا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون الإعانة على الشراء إعانة على الحرام، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام، بحرمة الإتيان على المشتري على الموجد للشرط، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام قد يمنع. نقول لا دليل عليه، ولكنه قد يمنع. من أين يمنع؟ نقول يعني لا دليل خاص عليه، لا دليل عام عليه، ولكنه يوجد دليل آخر على الحرمة وهو صدق التجري. هذا يحرم الشرط الحرام ولكن لا يؤدي إلى أن البائع إذا أوجد الشرط يكون إعانة على الإثم. ففرق بين المقام أن نقول أن شرط الحرام حرام من باب الدليل الخاص ومن باب الدليل العام، فالإعانة على إيجاد الشرط يكون إعانة على الإثم. أما إذا قلنا أن شرط الحرام حرام من باب التجري فالإعانة على هذا الشرط لا يكون حراما. لماذا؟ لاستحالة ذلك، لأنه إذا لم يقصد المشتري، إما أن نقول أنه قاصد للشراء، قاصد لإيجاد مع قصد المشتري، هذا مستحيل لأن قصد المشتري خارج عن اختياره، وإما أن نقول قاصد لإيجاد الشرط بلا قصد المشتري، وإيجاد الشرط المفروض أنه مقدمة محللة ليست مقدمة محرمة، لأن الشرط ليس بحرام بذاته وإنما يحرم إذا صدق عليه ماذا؟ التجري. واضح المطلب؟ قد يمنع الأمر إلا قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. ثم يقول الشيخ قدس سره والبيع ليس إعانة عليه أي على التجري. البيع من قبل البائع هل هو إعانة على التجري المحرم؟ نقول لا، بل لا يعقل أن يكون إعانة على التجري المحرم، وإن كان إعانة على الشراء الذي هو أحد جزئي الفعل الحرام الذي هو التجري، إلا أن الشراء ماذا؟ مقدمة، جزء محلل، شرط محلل، مقدمة مشتركة، فالإعانة عليها ليست إعانة على المحرم، إلا أنه أي الشراء في نفسه ليس تجريا، وإنما التجري ما هو؟ فإن التجري يحصل بالفعل من قبل المشتري الذي هو الشراء والمتلبس بالقصد إلى الحرام. فالتجري متى يحصل؟ أن يتحقق الفعل، أن يوجد المشتري الفعل وأن يقصد ماذا؟ من ذلك الفعل التلبس بالحرام. يقول فإن التجريات يحصل بالفعل الذي هو الشراء في المقام، ولكن مو مطلق الفعل حتى يكون حراما، بل الفعل المتلبس بالقاصد. قبل قائل أن يقول على التوهم الذي ذكرناه والجواب الذي ذكرناه أن الذي أعان على أحد جزئي الحرام فقد أعان على الحرام، لأن ذات الشراء أحد جزئي التجري وليس أحد جزئي التجري، أحد جزئي، فمن أعان على الجزء قد أعان ماذا؟ على الكون. نقول هذا يستحيل لأنه يلتقي التسلسل، واضح؟ فإن توهم نقول مدفوعون، وتوهموا أن الفعل من قبل من؟ من قبل المشتري، أن الفعل مقدمة له أي للتجري، الفعل الذي يصدر من المشتري وهو الشراء مقدمة لماذا؟ للتجري، فتحرم الإعانة على هذه المقدمة لأنها تؤدي إلى وجود الكل الذي هو التجري. مدفوع، هذا التوهم مدفوع، لا يمكن أن يكون هذا حراما بهذا القاصد. لماذا لا يمكن أن يكون حراما؟ مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري في الجزء الأول يعني في المقدمة. بل إيه؟ لا من المشتري هذا كله مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري في إيجاد المقدمة الأولى. في إيجاد المقدمة الأولى لا يمكن أن تتضمن القصد لأنه يلزم التسلسل. توجهيني ولا؟ في إيجاد المقدمة الأولى أو الجزء الأول للمركب الذي هو التجري، شنو هو؟ ذات الشراء. هل يمكن أن يتضمن القصد إلى التجري؟ نقول لا يمكن أن يتضمن، لأنه إذا تضمن يلزم التسلسل. قف إلى المقدمة الأولى أو الجزء الأول لم تتضمن القصد، فالشراء يكون محللا، فالإعانة عليه لا تكون إعانة على المحرم بل إعانة على المحلل. قال عفوا مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري من قبل المشتري حتى يحرم هذه المقدمة أو هذا الجزء، فإذا حرمت الإعانة عليها من قبل البائع تكون إعانة على الإثم. وإلا لو كانت في الجزء الأول قصد إلى التجري، الجزء الأول ما هو؟ الشراء. وإلا لو كانت في الجزء الأول الذي هو الشراء قصد إلى التجري لزم التسلسل، وإلا لزم التسلسل. فهم فإنه دقيق، بخلاف ما بعض الحواشي اللي تذكر هذه الإشارة إلى عدم تمامية المطلب إلى كذا. لا، احنا نفهم أنه أفهم يريد أن يقول هذه دقة المطلب، أنه هذا التسلسل كيف يلزم هنا. الإخوة شوية يتأملون، لأنه هذه هواي مفيدة للطلبة، أنه هيش مطالب يقولون أن هم يتأملوها، يعني مو فقط الدرس وينتهي، لا أصلا يبقى هذه تعيش ويا يوم يومين إلى أنه يهضم المطلب. سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه كان يقول بعض المشاكل الفلسفية في نظرية الاستقراء لكتابه الأسس المنطقية عاشت معي سنتين إلى أن وجدت لها حلا. كان يقول بأنه أنا في الأكل، في النوم، في المشي، في جلسات عامة، ولكن تلك المشكلة في ذهني تدور لأن تجد حلا، فبعد سنتين وجدت لها الحل. لا تتصوروا أن المطالب دائما مباشرة إنسان من يلقيها يمكن أن تتلقى، وهذا طبيعي مولانا. لا تتصورون بأن هذا سيكون قصوركم فيكم، لا مو هالشكل. الذهن ذي قوة، هاي القوة لكي تخرج إلى الفعلية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تحمل بتعبير الفلاسفة. شوفوا هذا الطفل الآن يضع الأحيان أنت تجيبه ولكنه يكرر عليك أنه ما هو الجواب، مرة مرتين ثلاث أربعة إلى أن يعمل ما تقوله. ليش؟ لأنه القابلية الأخذ ضعيف الآن، الاستعداد ضعيف إلى أن يقوى الاستعداد. وهكذا الإنسان وكلما يتدرج في المعارف أشد. لا تصور بأنه خب إذا أنا ما فهمت بالدرس إذا أنا خب ضعيف، قابلية ما عندي ليش مطالب. لا يا أخي، قابلية عندك ليش مطالب، ولكنه يحتاج خلق، يحتاج إلى الإنسان يتأمل، يتأمل إلى أن يصل إلى نتيجة. وإلا لازم التسلسل، تفهم. بحث آخر. بلي؟ ما هو فلهذا يقول، فلهذا يستحيل نقول أن هذه المقدمة حرام، فإذا الإعانة عليها ليست بحرام. هو يقول بأنه إذا ضمننا الجزء الأول قصد التجري يلزم التسلسل، فإذا الجزء الأول لا يمكن أن يتضمن قصد التجري يعني قصد الحرام، فإذا لم يتضمن الجزء الأول وهو ذات الشراء قصد الحرام، إذا المحلل يبقى، فالإعانة عليه ليست بمحرم. ومن هنا قلنا بأن الجزء الأول وهو شرط الحرام إن قام دليل خاص أو ولاة عام أو دليل عام على الحرمة، فالإعانة عليه تكون إعانة على الحرام. أما إذا كانت حرمته من باب التجري فالإعانة عليه لا تكون إعانة على الحرام. ومن هنا يقول الشيء قد يمنع إلا من حيث صدق التجري، ولكن البيع ليس إعانة بعد على التجري. بعد هنا لا يمكن أن نقول أن البيع إعانة على الحرام، لأن ذات الشراء لا يمكن أن يتضمن قصد التجري وقصد الحرام، لأنه يلزم التسلسل، وعليه فذات الشراء يبقى بلا قصد الحرام. فإذا كان ذات الشراء بلا قصد الحرام فإذا يبقى محلل، فإذا صار محلل فالإعانة عليه من قبل البائع إعانة على المحلل لا إعانة على المحرم، فيكون خارجا تخصصا من قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتوقف شيء على ما لا نهايه. هذا الشيء هو الفصل والشراء. الفصل يتوقف على الشراء، فصل الحرام يعني النتيجة متأثرة على عمله. حتى انتوا بعد البحث، بعد احنا اذا اريد الان نعيد الكرة في بيان التسلسل ياخذ كل وقتنا، بعد البحث انا ابين لكم اياها وتأملوا انتوا ايضا ان شاء الله نصل الى نتيجة. نعم، لو ورد ما انتم ماكو مسألة هسه انتوا كونوا من الذين لم يستطيعوا ان يتصوروا التسلسل، اكو بعض المحشين من الاعلام قال نحن لا نستطيع ان نتصور التسلسل، أنتم انضموا إلى صف أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتصوروا التزلزل في المقام. على أي الأحوال، نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه. ماذا؟ الإعانة المحرم. فإذن إذا ورد دليل خاص على حرمة شرط معين من شروط الحرام فالإعانة على ذلك الشرط يكون ماذا؟ إعانة على الحرام. كما مثاله كما ورد بأنه لعن الغارس للعنبي بقصد التخمير، لعن الغارس غارسها وبايعها وشاربها ومعطيها وآخذها، هذه العشرة اللي واردت غمر ذيك الروايات اللي واردة، وذلك ورد خاصا بأن هذا الشرط للحرام، فإذا حرام، فإذا صار شرط الحرام حراما فالإعانة عليه يكون إعانة على المحرم. إلا أن المفروض في المقام أن إيجاد الشراء لم يرد دليل خاص على تحريمه، ولم يرد خاص دليل عام أيضا على تحريمه، إذا لا يبقى عندنا دليل لا خاص ولا عام على تحريمه. لعن حرمته من أين؟ فقط من باب التجري. فإذا صارت حرمة هذا الشرط من باب التجري على يري لا يمكن أن تكون لا يمكن أن يكون بيع البائع لإيجاد ولتحقق هذا الشرط إعانة على الإثم لذلك المحظور الذي ذكرناه فيما سبق. قال نعم أحسنتم، هو أنه قصد. فإذا قلنا هناك في بحث التجري، وإن كان الشيخ لا يقول هناك بحرمة التجري، ها الشيخ هناك أصلا لا يرى أن التجري قبيح، الإخوة اللي دارسين غزائل يعرفون بأن الشيخ قدس سره هناك لا يرى أن فعل التجري أساسا قبيح وعليه فلا يستحق العقوبة. نعم ذكر برهانا للحرمة فقط، وإلا قبح استحقاق عقاب ما هناك، هناك بحوث مفصلة في بحث التجري تبحث في مقامات ثلاث، الإخوة اللي يردون راجعون يراجعون إلى أول الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات السيد الشهيد رحمة الله عليه بقلم السيد الهاشمي، هناك السيد الشهيد في حدود 30-40 صفحة يبحث في بحث التجري، يقول أولا البحث في أن التجري قبيح فقط أو ليس بقبيح، يعني هل يصدق عليه ظلمون حتى يكون قبيح أو لا يصدق، وعلى فرض أنه يصدق هل يستحق فاعله العقاب أو لا يستحق فاعله العقاب، لأنه قد يكون الشيء قبيحا ولا يستحق فاعله العقاب لعدم علمه بذلك. هذا بحث ثاني. البحث الثالث، على فرض أنه قبيح ويستحق فاعله العقاب، هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي؟ مو استحقاق العقاب العقلي، هل ورد دليل من الشارع على التحريم أو لم يرد؟ هنا استدلوا بأدلة أربعة. الدليل الأول، استدلوا بقاعدة الاستلزام، قالوا كل ما حكم به العقل حكم ماذا به الشارع، والمفروض أن العقل يحكم هنا باستحقاق العقوبة فيحكم الشارع ماذا باستحقاق العقوبة. الدليل الثاني الذي ذكروه الإجماع في المقام، الدليل الثالث الذي ذكروه الروايات الخاصة في المقام، الدليل الرابع الذي ذكروه هو إطلاقات الأدلة الأولية. والسيد الشهيد يقبل أن التجري قبيح عقلا يستحق فاعله العقاب، ولكن لم يثبت دليل شرعي على التحريم. هذا بحث مفصل موكول إلى محلي. الآن احنا كأننا نفترض أن التجري حرام شرعا، فيأتي هذه البحوث، وإلا إذا لم يبقى حتى حرمة شرعية للتجري إذا لا معنى لهذا. لكن احنا اذا شوي نفصل بعد السطر واحد ما نقدر نقرا لا شوي نمشي. نعم لو ورد النهي جري على الجري لا يمكن ان تكون لا يمكن ان يكون بيع البائع لايجاد ولتحقق هذا الشرط إعانة على الاثم لذلك المحظور الذي ذكرناه فيما سبق. قال نعم احسنتم، هو انه قصد. فاذا قلنا هناك في بحث التجري، وإن كان الشيخ لا يقول هناك بحرمة التجري، ها الشيخ هناك أصلا لا يرى أن التجري قبيح. الإخوة اللي دارسين غزائل يعرفون بأن الشيخ قدس سره هناك لا يرى أن فعل التجري أساسا قبيح وعليه فلا يستحق العقوبة. نعم ذكر برهانا للحرمة فقط، وإلا قبح استحقاق عقاب ما هناك. هناك بحوث مفصلة في بحث التجري تبحث في مقامات ثلاث. الإخوة اللي يردون راجعون يراجعون إلى أول الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات السيد الشهيد رحمة الله عليه بقلم السيد الهاشمي. هناك السيد الشهيد في حدود 30-40 صفحة يبحث في بحث التجري. يقول أولا البحث في أن التجري قبيح، يعني هل يصدق عليه ظلمون حتى يكون قبيح أو لا يصدق، وعلى فرض أنه يصدق هل يستحق فاعله العقاب أو لا يستحق فاعله العقاب، لأنه قد يكون الشيء قبيحا ولا يستحق فاعله العقاب لعدم علمه بذلك. هذا بحث ثاني. البحث الثالث، على فرض أنه قبيح ويستحق فاعله العقاب، هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي مو استحقاق العقاب العقلي، هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي أو لم يرد؟ هنا استدلوا بأدلة أربعة. الدليل الأول، استدلوا بقاعدة الاستلزام، قالوا كلما حكم به العقل حكم ماذا به الشرع، والمفروض أن العقل يحكم هنا باستحقاق العقوبة فيحكم الشرع ماذا باستحقاق العقوبة. الدليل الثاني الذي ذكروه الإجماع في المقال. الدليل الثالث الذي ذكروه الروايات الخاصة في المقال. الدليل الرابع الذي ذكروه هو إطلاقات الأدلة الأولية. والسيد الشهيد يقبل أن التجري قبيح عقلا يستحق فاعله العقاب، ولكن لم يثبت دليل شرعي على التحريم. هذا بحث مفصل مكون إلى محله. الآن احنا كأننا نفترض أن التجري حرام شرعا، فيأتي هذه، وإلا إذا لم يبقى حتى حرمة شرعية للتجري إذا لا معنى لهذا. لكن احنا إذا شوي نفصل بعد السطر واحد من الإبداع نقرأ لأطل شوي نمشي. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه، أي على الغرس، في الإعانة على الإثم. كما أنه هنا الشيخ يستدرك يقول قبل عد بيع العنب أو شراء العنب بقصد التخمير، هذا لم يرد دليل خاص. يقول دليل خاص ما ورد، ولكنه قد نستدل بالفحوى القطعية والأولوية القطعية. إذا كان الشارع غرس المقصود به التخمير، والغرس تعلمون أنه لكي يتحقق الغرس والزرع وينتج الزرع إلى أن يتحقق التخمير نحتاج إلى 1000 مقدمة. إذا كان الشارع يحرم الغرس الذي هو مقدمة بعيدة للتخمير، فكيف بالشراء الذي هو مقدمة قريبة للتخمير؟ سنستدل بالأولوية القطعية. إذا استدللنا بالأولوية القطعية إذا يصطلح عندنا دليل خاص على أن شرط الحرام حرام. فإذا دل دليل خاص ولو بالأولوية على أن شرط الحرام حرام، فالإعانة عليه تكون إعانة على الإثم. هذه كما استدراك على أنه عندما قال لكن الحكم بحرمة الإسلام قد يمنع، هنا يقول لا قد لا يمنع. شوفون كيف الشيخ يربي الطالب، قبل سطر قال قد يمنعه، هنا يقال قد يستدل بالفحوى. فإذا استدل بالفحوى وبالأولوية القطعية على أنه إذا كان غارس العنب لأجل التخمير ملعون ومحرمون، إذا شار العنب لأجل التخمير محرم بطريق الأولى، فالإعانة عليه تكون إعانة على الشرط المحرم. فلهذا قال كما أنه لو استدللنا بفحوى، بفحوى يعني بالأولوية، لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس، استدللنا بماذا بهذه الفحوى على إثبات ماذا؟ على حرمة التملك للتخمير، إذا حرم الإعانة على إيجاد التملك أيضا. إذا المسألة تكون داخلة في الصورة الثالثة، وهو أنه شرط الحرام حرام. كيف الشيخ يريد أن يقول هكذا للفقيه الذي يريد يستنبط الحكم؟ يقول إن بنيت على أن شرط الحرام حرام لا دليل عليه، إذن بيع العنب من قبل البائع ليس بحرام ولا إعانة على الإثم. وأما إن بنيت على أن شرط الحرام حرام بالأولوية القطعية من لعن الغارس، إذن بيع البائع للعلب من قبل لهذا الإنسان المشتري إعانة على الإثم فتكون محرمة. بل أحسنتم. فإذا كان المولى يحرم ما هو الأبعد فيحرم ما هو أقرب أيضا. طبعا هذه الأولوية فيها مجال للمناقشة لأنه لا تخلو أيضا من قياس على أي نحو. فلهذا يقول لو استدلنا شيء قال نعم كما أنه لو استدلنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أي على التملك أيضا بالبيع. حرم الإعانة عليه بالبيع من قبل البائع. فتحصل الشيخ بعد هذا الصعود والنزول بعد هذا الأخذ والعطاء بعد هذه المناقشات الآن يريد يذكر نتيجة ما وصل إليه في هذه البحوث التي تقدمت. فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير من الغير في مقامنا هو المشتري. إذن من هنا يتضح أن هناك فعل مع فعله توصلا إلى الحرام وغير ذلك. البحث لم يكن ماذا في البائع وإنما كان البحث في المشتري. أن قصد الغير لفعل الحرام مو قصد البائع لفعل الحرام، قصد المشتري لفعل الحرام يجعل الشرط حراما. فإذا حرم الشرط الإعانة عليه من قبل البائع يكون حراما. أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين. شنو معناه؟ معناه إذا علمنا أن المشتري الذي هو الغير يحقق الذي هو الشراء وليس قصده التخمير، وإن كان يحصل له قصد واختيار وإرادة جديدة بعد ذلك، إذن لا إشكال ولا شبهة أنه لا تصدق الإعانة على الإثم لأن هذا الشرط محلل. متى يكون الإعانة على هذا الشرط وهو الشراء وهو التملك يكون محرما؟ إذا علم أن الغير عندما يوجد هذا الشرط قاصد به الحرم حين الشراء. فإذن أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين الذي هو البائع، هذا أولا. وثانيا وأن محل الكلام هو ماذا؟ هي الإعانة على شرط الحرام، يعني الصورة الثالثة لا الصورة الأولى اللي لا أكو قصد لا للشرط ولا للمشروط، ولا الصورة الثانية التي يوجد فيها قصد للشرط والمشروط، بل الصورة الثالثة التي يوجد فيها قصد للشرط الذي هو المقدمة المشتركة ولا يوجد قصد إلى المشروط الذي هو التخمير أو شرط القامرة. إذا محل الكلام ومحل النقض والإبرام هذه الصورة، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط. الكلام في مثل هذه دون المشروع، وإلا لو كان قاصدا البائع تحقق المشروع دخل في الصورة الثانية. بحثنا أن البائع قصد هذا الشرط ياهو التملك، والمفروض أن المشتري قصد من التملك ومن الشراء ماذا؟ الحرام. إذن بحثنا في مثل هذه النقطة. إذن لابد أن يكون قصد من المعين من هذا الشرط على الحرام، وقصد من البائع على تحقق هذا الشرط حتى يكون محل الكلام ومحل النقد والإبرام. أما إذا لم يتحقق قصد من المشتري هو المعين على الاستفادة من هذا الشرط في الحرام، إذا ليس الإعانة عليه. أو أن المشتري كان قاصدا بهذا الشرط الحرام ولكن البائع أو الفاعل لم يكن له قصد حتى إلى تحقق الشرط دخل في الصورة الأولى. واضح المطلب. قال وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط، وأنها هذه وأنها تكملة لهذه وأن الثانية، هذه وأنها لا كما في بعض الحواشي أنه هناك نتائج أربعة واحد واثنين وثلاث وأربع، لا هذه وأنها تكملة لهذه وأن الثانية. وأنها أي الإعانة على الشرط دون المشروط، الضمير في أنها يعود على الإعانة على الشرط دون المشروط، وأنها أي الإعانة على الشرط هل تعد إعانة على المشروط فتحرم الإعانة أم لا تعد، أم لا تعد على المشروط فلا تحرم؟ بحثنا في هذه النقطة وفي هذا المورد ما لم يثبت، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم، ما لم يثبت حرمة الشر. فإذا ثبت حرمة الشر ثبتت الإعانة على الإثم، ولكن لابد حرمة الشرط من أين تثبت؟ يقول لابد أن تثبت حرمة الشرط إما من الدليل الخاص وإما من الدليل العام. أما إذا ثبتت حرمة الشرط من باب التجري أيضا فلا تصدق الإعانة على الإثم، واضح؟ فلهذا قال فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط فتحرم، ولكن تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري. ها يقول في ذهنك إذا ثبتت حرمة الشرط من باب التجري فلا تصدق أيضا الإعانة. نعم إذا ثبتت حرمة الشرط من باب الدليل الخاص فتحرم الإعانة على الإثم، ويكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ها دليل خاص قال الشيء، قال إن استدللناه في العام اتركوه، الدليل الخاص قال إن استدللنا بالأولوية القطعية إذا عندنا دليل خاص، إن لم نستدل إذا لا يوجد عندنا. فمن قبل الأولوية القطعية عند دليل خاص على حرمة الشرط فالإعانة تكون إعانة على الحرم على الشرط المحرم، وإن لم يقبل الفقيه الأولوية القطعية لم يبق له إلا حرمة التجري، وحرمة التجري ليست كافية لأن تصدق الإعانة على الإثم. فلهذا قيدت شوف العبارات جد دقيقة والله على الشيء، قال أم لا فلا تحرم الإعانة ما لم يثبت أو تثبت حرمة الشرط. فإذا ثبتت حرمة الشرط فتحرم الإعانة، ولكن بشرط أن تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، من غير جهة التجري. هذه النتيجة الثالثة، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه أو يعلم على الخلاف المتقدم، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم البائع أو يعلم أن المشتري أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لأن المقدمة مفروض مقدمة محللة، والمفروض أننا اشترطنا في الحرمة أن يكون قصد المعين من إيجاد هذا الشر التوصل إلى الحرام. فإذا لم يعلم البائع أن قصد الشاري هذا إذا لا يتحقق الإعانة على الإيه. ممن؟ وأن مجرد البيع، ولكنه لا يعلم أنه يريد من هذا الشرط تحققه، قد يحصل له إرادة جديدة بعد ذلك. مو إحنا اشتبت هو لا التفتوا أنه إحنا قلنا أنه لكي يحرم الشرط المحرم، لكي يحرم الشرط وهو إيجاد الشراء، لابد أن يكون ماذا المقصود بهذا الشراء، ماذا المقصود بهذا الشراء؟ ايجاد الحرام. اما اذا افترضنا ان هذا يعني افترضنا الصورة الرابعة، علمنا ان علم البائع ان هذا المشتري يشتري هذا ولكن لا يعلم انه قاصد انه يجعله خمر، ولكن قد تحصل له ارادة جديدة يجعله خمرا. الصورة الرابعة المتقدمة بالان، يعني من غير قصد خذ يقيد. شوفوا مولانا انتوا التفتوا للعبارة، يقول ممن يعلم انه سيجعله خمرا ولكن من دون العلم بقصده ذلك من الشراء، يعني بقصده جعل هذا العنب خمرا حين الشراء، بقصده ذلك من الشراء هذا ليس محرما اصلا، لا من جهة الشرط، لان المفروض ان الشرط محلل لانه لم يقصد به الحرام ولم يقم دليل خاص على حرمة هذا الشرط، ولا من جهة المشروط لأن الكلام في الصورة الثالثة الذي لا يوجد فيه قصد إلى المشروط، ومن ذلك يعلم. يأتي الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين.